إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى زميل الدكتور هشام محفوظ. اللهم أنت الملك الحي القيوم، الحق المبين، لا إله إلا أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، هو فجر رجبي من أيام شهر رجب. نستقبل بمشيئة الله بهذا اللقاء فجر 27 من شهر رجب من عام 1442 من الهجرة، الموافق 11 من مارس من عام 2021 من الميلاد. ما زلنا أيها الإخوة الكرام نعيش أجواء التكريم الرباني للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، الذي جبر الله خاطره بالإسراء والمعراج وباستقبال هلال شهر شعبان. ندخل في أجواء تكريم جديد من المولى عز وجل لنبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم، إذ وهبه وأرضاه قبلة يرضاها الله ويرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا بإرضائنا إياك وبإرضائنا نبيك صلى الله عليه وسلم أن تكتب لنا الرضا في الحياة وفي الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الإخوة الكرام، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول أيضا: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. فاجعلنا اللهم من هؤلاء. أيها الإخوة الكرام، وخير المستهل دائما لكي ننهل من أنوار عطاءات ورحمات وبركات الله عز وجل، مستهلنا دائما مع كتاب الله. نفتح المصاحف على سورتي النمل والقصص، وتحديدا من الآية 88 من سورة النمل وحتى الآية 11 من سورة القصص، ننصت خاشعين لقارئنا اليوم فضيلة الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما وقل الحمد لله وقل كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، استهل هذا اللقاء، لقاء الفجر، بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. من بين هذه الجنبات الطيبة جنبات مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. يؤذن بمشيئة الله أيها الإخوة الكرام قبل 5:17 لصلاة فجر هذا اليوم الرجبي، فجر 27 من شهر رجب من عام 1442 من الهجرة. هذا ثلث أخير من ليل هذا الفجر الرجبي، فجر 27 من هذا الشهر. اسمحوا لنا أن نذكر أنفسنا وأن نذكر حضرات المستمعين جميعا أن مثل هذه الأوقات من الأوقات التي يستحب ويستجاب فيها الدعاء من المولى عز وجل، الذي جبر خاطر نبيه الأكرم المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي ما ضل وما غوى وما نطق أبدا عن هوى، علمه شديد القوى. كرمت يا سيدي يا رسول الله، كرمت بالإسراء فازدان الدجى، وزين الأقصى فجل المكرم، وعلوت سموت تجتاز الطباق لسدرة عظمت، وعند الله أنت الأعظم. أيها الإخوة الكرام، وحتى صيحة الله أكبر حيث أذان الفجر، نعيش مع فيض من قطوف لطيف أسرار أنوار دقائق حقائق الإسراء والمعراج مع مبتهلنا اليوم الشيخ حسام محمد الأجاوي. عفوك ورضاك يا رب قم يا زمان مغردا ومهللا قم يا وقص أمرا قد مضى عطر مديحك فالندى يروينا قم يا زمان مغردا ومهللا في رحلة قم يا زمان وقص أمرا قد مضى عطر مديحك عطر مديحك فالندى يروينا هذا براق النور هذا براق النور هذا براق النور يحمل أمة تتلو كتابا صادقا يحيينا في صحبة الوحي الأمين لقد سرى في صحبة الوحي الأمين لقد سرى في صحبة الوحي الأمين لقد سرى بدر أطل بوجهه يرضينا في ليلة عمن نسينا جمالا في ليلة عمن نسيم جمالها وجمال أحمد وجمال أحمد في الورى يأتينا وإلى رحاب القدس وإلى رحاب القدس وإلى رحاب القدس يمضي نورهم فكفى بربك كافلا ومعينا. وهنا الملائكة فتحت أبوابها جاءت تلبي ربها تنبينا قم يا زمان قم يا زمان قم يا زمان أعد حديثك للورى فمحمد خير الورى يهدينا قم يا زمان أعد حديثك للورى فمحمد خير الورى يهدينا يا صاحب الإسراء يا صاحب الإسراء يا صاحب الإسراء الله أسر وسلم بالمصطفى وتكرما أثنى عليه بصحبة فوق البراق وعلما جبريل نادى بالهدى عند العتيق تكلما يا يا من علا وتعظما ما لي أراك بليله خير البرية من سما فز يا محمد باللقاء في سدرة قد تمما هذا حجاب جلاله هذا حجاب جلاله وكماله فوق السماء

الله أكبر صيحة الحق، نداء اليقين، الله أكبر الله أكبر صيحة الحق، صيحة النصر المبين، الله أكبر دائما الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في أمني ونصري رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فقد رفع أذان الفجر، فجر 27 من شهر رجب من عام 1442 من الهجرة، من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. ورفع الأذان المبتهل الشيخ حسام محمد الأجاوي، بعد أن قدم ابتهالا دينيا قدم خلاله تطوافا رائعا جليلا في رحاب ذكرى التكريم الرباني من المولى العظيم لنبيه صلى الله عليه وسلم برحلتي الإسراء والمعراج. الإخوة المصلون هنا وبعد الأذان مباشرة، استنانا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يؤدون ركعات السنة، هما ركعتان خفيفتان استنانا بالحبيب المحبوب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم. فركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهذه المساحة الزمنية ما بين الأذان والإقامة يستحب فيها الدعاء ويستجاب بمشيئة الله فيها الدعاء، كما وعدنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ندعو الله تبارك وتعالى لوطننا مصر ولشعبنا وللدنيا كلها في مثل هذه الأوقات وفي مثل هذه الأجواء المباركة، بأن يحفظ مصرنا برا وبحرا وجوا، قيادة وشعبا، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، جيشا وشرطة، وشعبا حاضرا ومستقبلا. باسمك العظيم الأعظم يا ربنا احفظ بلادنا. ندعو المنان الرحمن، زد مصر بجودك إيمانا، زد مصر أمانا يا ربي، يا من لك قلنا سبحانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقين تام بأن من يكون في مثل هذه الأوقات وبين هذه الجنبات وفي مثل هذه المساحة الزمنية من كل فجر من أيام رجب الأصب الذي تصب فيه الرحمات، كلنا يقين ونحن ضيوف الرحمن في بيته أننا سنعود إلى بيوتنا، وحينما ينتهي هذا اللقاء نجدد دائما الذكر لله عز وجل. فمثل هذه اللحظات هي للتذكر للتدبر، وربنا في الحديث القدسي يقول أنا جليس من ذكرني، عظيمة جدا هذه، أنا جليس من ذكرني، ما أعظمها ما أعمقها هذه الكلمات، فرصة كبرى أن نغتنم كل حرف فيها كل معنى فيها. فاللهم اجعلنا دائما يا ربنا ممن يذكرونك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذه مأدبة الرحمن في الأرض، ذكر الله عز وجل. تلاوة مباركة قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر.

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين مع النبيين والمرسلين اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد نقلنا لكم من هذه الرحاب الطيبة رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق دائما لكل عمل صالح ولكل ما يرفع شأن بلادنا، وأن يحفظ أمنها وسلامتها، وأن يقينا جميعا كل مكروه وسوء، وأن يمتعنا جميعا بالصحة والعافية والشفاء من كل داء، وأن يحفظ بلادنا من كل وباء ومن كل داء. أيها الإخوة الكرام، أمنا في صلاة الفجر القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني الذي استهل أيضا لقاء اليوم بتلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورتي النمل والقصص من الآية 82 من سورة النمل وحتى 11 الآية 11 من سورة القصص. أما أذان الفجر فقد رفعه المبتهل الشيخ حسام محمد الأجاوي بعد ابتهالات دينية. هذه تحيات فريق عمل الإذاعة الخارجية لهذا اليوم. شكرا للزميل مهندس الصوت محمد الورداني الذي صحبنا خلال هذا اللقاء في الإذاعة الخارجية الدينية. شكرا أيضا الزميل وسام محمد من غرفة مراقبة استوديو 2، وتحيات الزملاء حسام هشام، محمد فتحي، ورامي عبد المنعم من غرفة المراقبة الرئيسية. تحياته هذه الزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني. تحياتي هشام محفوظ. والآن يعود الميكروفون إلى استوديوهاتنا، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الخميس الموافق 27 من شهر رجب من عام 1442 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 11 من شهر مارس من عام 2021 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.